نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن البناء يتكون من الأساس واللبنات، وكلما قوي الأساس واللبنات وانتظمت، كلما كان البناء صرحا شامخا وحصنا راسخا. وكذلك الأمر بالنسبة للأمم والشعوب، فصلاح الأمة والمجتمع إنما هو بصلاح الأسر والأفراد التي يتكون منها. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، مثلها بالبنيان المرصوص، فقوة هذه الأمة في قوة أسرها وأفرادها. ومن أجل هذا فإن الله سبحانه وتعالى أولى عناية فائقة للعلاقات الأسرية، وأهم هذه العلاقات الأسرية علاقة الأولاد بآبائهم، علاقة مهمة قصر الناس فيها وأهملوها في زماننا هذا، منهم من قصر ومنهم من أهمل. وربنا سبحانه وتعالى ذكر في غير موضع من كتابه العزيز أهمية هذه العلاقة، وجعل علاقة الأبناء أو الأولاد بآبائهم من أعظم الحقوق، من أعظم الحقوق التي تلي حق الله عز وجل. فقرن سبحانه وتعالى بر الوالدين بتوحيده جل وعلا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا أول واجب على المكلف، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وجعل سبحانه وتعالى البر بالوالدين من الميثاق الذي أخذه على أهل الكتاب قبلنا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وهي وصية الله للبشرية كلها: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، فهذه وصية الله لنا، هو ميثاق الله عز وجل الذي أخذه على هذه الأمة، أن يكون المؤمن بارا بأبيه وأمه إن كان يرجو الله واليوم الآخر، إن كان يريد الجنة عليه أن يمتثل أمر الله عز وجل. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الأبوين، سماه جهادا في سبيل الله. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يستأذنه في الجهاد: وما أدراك ما الجهاد؟ أن يبذل المؤمن نفسه رخيصة في سبيل الله. جاء يستأذن في الجهاد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. وجاء في رواية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أحد والديك حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إليهما فأحسن صحبتهما. ولهذا قال علماؤنا: لا يجوز للمؤمن أن يخرج عن أبويه في سفر ولا غيره إلا بإذنهما ورضاهما. إذا لم تستأذن أباك وأمك فلا يجوز لك أن تخرج في سفر، إلا إذا أذنا لك فحينئذ لك أن تسافر. وطاعة الأبوين أو بر الوالدين هو طاعتهما في كل ما أمراك به ما لم يكن في ذلك معصية. والإحسان إلى الوالدين يشمل كل معاني الطاعة والتفاني في خدمتهما بكل حب وإخلاص. أن تتفانى في خدمة والديك بالحب والإخلاص وبكل ما يدخل السرور عليهما، ويشمل ذلك الإحسان بالقول والإحسان بالفعل. وسلفنا رضي الله عنهم فهموا معنى البر، بر الوالدين، لا كما نفهمه نحن اليوم، فهموه بمفهوم أوسع. نحن نفهم اليوم من كلمة بر الوالدين هي حسن الأدب مع الآباء والأمهات والإنفاق عليهما. سلف هذه الأمة فهموا من بر الوالدين ما هو أعظم، ما هو أجل. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وقد لقي رجلا في الطريق كان يسير مع أبيه، فأوصاه أبو هريرة، قال له: لا تسمه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله، لا تنادي أباك باسمه، وإذا كنت معه في الطريق فلا تتقدم عليه بل يكون هو المقدم، وإذا كنتم في مكان وأراد الجلوس فلا تجلس قبله، لا تسبقه إلى جلوس. كان محمد بن سيرين من كبار أئمة التابعين، كان إذا وقف بين يدي أمه من رآه ظن أنه معلول، وكان هذا حاله إذا كان مع أمه. وقد عاتبه بعض أصحابه يوما فقالوا له: كيف تحب أمك وتعظمها وتجلها وتبرها وأنت لا تأكل معها في إناء واحد؟ فقال لهم: أخشى أن أمد يدي إلى لقمة سبقني إليها إليه بصرها، يخشى أن يأكل شيئا من الإناء وقد نظرت إليه أمه، وأن يكون هذا يخشى أن يكون من العقوق. كان طلق بن حبيب وهو من كبار العلماء التابعين ومن كبار العباد الزهاد، كان لا يمشي على سطح بيت وأمه في البيت إجلالا وتعظيما لها. فمفهوم بر الوالدين أوسع مما نتصوره نحن اليوم. ومن نظر في سير السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم كيف كانوا يتعاملون مع أمهاتهم وآبائهم يرى العجب العجاب. فبر الوالدين جعله الله سبحانه وتعالى في مقام عال. بر الوالدين، طاعة الأبوين، هو سبب رفعتك في الدنيا قبل الآخرة. سيرفعك الله في الدنيا وسيرفعك يوم القيامة. جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان لما كان خليفة للمسلمين كان إذا أتى أمداد اليمن كان يسألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ في كل مرة يسأل. في مرة من المرات كان أويس مع ذاك المدد. فسأل عمر رضي الله عنه: أفيكم أويس بن عامر؟ فقالوا: هو ذاك، وأشاروا إليه. فذهب إليه عمر رضي الله عنه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: ولك أم أنت بها بار؟ قال: نعم. عندها قال عمر رضي الله عنه: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتيكم أويس بن عامر في أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. ثم قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. حينئذ تمسك عمر بأويس وقال له: استغفر الله لي. طلب منه أن يستغفر له، فاستغفر له أويس ثم انطلق، فما علم له خبر بعد ذلك. هذا الرجل الصالح الذي يعتبره كثير من العلماء أنه أفضل التابعين بلا منازع، هذا الرجل الصالح الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبره وهو لم يره، ما الذي رفعه إلى هذا المقام العالي حتى تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى قال في حقه: لو أقسم على الله لأبره، حتى أصبح عمر رضي الله عنه يلتمس منه الدعاء والاستغفار؟ ما الذي رفعه إلى هذه المكانة؟ أنه كان برا بأمه. كذلك بر الوالدين هو سبب في تفريج الكروبات، وقد ورد في الصحيحين في قصة أصحاب الغار، النفر الذين أووا إلى الغار فانطبقت عليهم صخرة، فدعا كل واحد منهم بأرجى عمل صالح عمله في حياته، كان أحد هؤلاء الثلاثة رجل بار بوالديه، توسل إلى الله تعالى بهذا العمل الصالح ففرج الله لهم فرجة، والقصة طويلة وهي موجودة ومذكورة في الصحيحين. فالإحسان إلى الوالدين هذا أمر واجب، ومن الإحسان إليهما بذل المال لهما، أن لا تبخل على أبيك وأمك، حتى وإن لم يطلبا منك المال فبإمكانك أن تعرف حاجتهما. قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، عندي مال لكن عندي ولد أيضا، أولاد أنفق عليهم، وإن أبي يحتاج مالي. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، فلا تبخل على أبيك ولا على أمك، هم أحق بمالك من زوجتك وأبنائك، هذا حقهما عليك، حق فرضه الله عليك. فحق الأبوين هو أعظم الحقوق على الإطلاق بعد حق الله ورسوله، حتى ولو كانا مشركين، حتى لو كانا كافرين، ما بالك إذا كانا مسلمين صالحين، فحقهما يكون أعظم حينئذ. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل وسأله: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: اليوم مع الأسف كثير من الشباب اليوم له أصحاب يعدون بالعشرات أو بالمئات عن طريق هذه مواقع التواصل، يحسن إليهم في الكلام ويلين معهم في الخطاب ويمازحهم ويقضي وقته كله معهم، لكنه لا يقضي ساعة مع أمه أو أبيه. هو هاجر لأبيه وأمه، مسيء إليهما، لكنه في المقابل يحسن صحبة الأجانب. جاء هذا الرجل وسأل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. أحق الناس بحسن صحابتك، أحق الناس بخيرك هي أمك، ثلاث مرات، ثم يأتي أبوك. لا أن تصاحب الأجنبي وتهجر أباك وأمك، هذا ليس من ديننا وليس من أخلاقنا. وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك عنده الكبر، أدرك أبويه عنده الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. أي أنه خاب وخسر. من أدرك أبويه الكبر ولم يدخلاه الجنة. إذا بلغ والدك أو والدتك الكبر، كبر في السن، فهذه هي طريق الجنة. عليك أن تعتني بهما، أن تبذل ما في وسعك حتى تدخل السرور على قلبهما، هذا هو طريق الجنة. لا أن تنظر إلى ما يفعله بعض المنتسبين إلى الإسلام من مفارقتهم وهجرهم لآبائهم وأمهاتهم ومقاطعتهم لهما، هذا ليس من ديننا. إذا كنت ترجو الله واليوم الآخر فها هو الطريق الذي رسمه الله عز وجل لنا في التعامل مع آبائنا وأمهاتنا. كذلك من بر الوالدين برهما بعد موتهما، حتى إذا مات والدك، ماتت والدتك، فأنت مطالب بالإحسان إليهما. وبر الوالدين بعد الموت حتى في الحياة يكون بالدعاء لهما، كما قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكان من دعاء الرسل: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. رب اغفر لي ولوالدي، يدعو لنفسه ثم لوالديه. وجاء أيضا في الأدب المفرد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترفع للميت بعد موته درجته، بعد أن يموت ويعرف مكانته ترفع درجته، فيقول: أي رب، أي شيء هذا؟ فيقال له: ولدك استغفر لك. فإذا استغفرت لأبيك وأمك بعد وفاتهما فإن الله يرفع درجتهما في الآخرة. فالواجب على المسلم أن يكون حريصا على الإحسان إلى والديه، على إدخال السرور عليهما. وطوبى لمن سر والديه ولم يحزنهما، طوبى لمن أكرمهما ولم يهنهما، طوبى لمن أعزهما ولم يذلهما، طوبى لمن أضحكهما ولم يبكهما، طوبى لمن مات والداه وهما راضيان عنه، طوبى له، له الجنة يوم القيامة. إذا مات والدك ووالدتك وهما راضيان عنك فأبشر. وإننا في هذا الزمان بحاجة إلى أن نتذكر هذه الحقوق، أن يذكر بعضنا بعضا بها، لأنها من التواصي بالحق الذي أمرنا الله تعالى به في كتابه: وتواصوا بالحق. أن يوصي المسلم أخاه المسلم، أن يوصي جاره، أن يوصي أقاربه بهذا الحق، بحق الأبوين، لا سيما في هذا الزمان الذي اشتدت غربته وعظمت كربته، وأصبح الولد أو الابن لا يرحم أباه، والبنت لا تشفق على أمها، ترى الولد يهجر أباه ولا يكلمه، وترى البنت تزجر أمها وتنهاها وتنهرها أمام الناس. كيف يكون حال هذا الأب؟ كيف يكون حال هذه الأم وهي تسمع ابنتها تزجرها وتنهرها، وأمام الناس وأمام الجيران وأمام الأقارب؟ انكسار قلب هذه المرأة قد تسقط معه جميع أعمالك الصالحة. إذا انكسر قلب أمك بسبب كلمة تلفظت بها، قد يكون هذا سببا في بطلان جميع أعمالك الصالحة. فاحذر أن تسخط والديك فتسخط رب العالمين. على شبابنا أن يعودوا إلى الجادة وإلى الصواب، عليهم أن يطيعوا آباءهم وأمهاتهم، عليكم بالإحسان إليهما وأن تجتنبوا مساوئ الأخلاق، فهذا هو الصراط المستقيم، هذا هو الهدي القويم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتتمة الحديث بعد حين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إذا كان بر الوالدين فرضا محتما على كل مسلم، فإن عقوقهما من أكبر الكبائر وأخطر الجرائم. أن يعق الولد أباه، وقد حرم الله سبحانه وتعالى العقوق بجميع صوره، حتى في أدنى صورة من صور العقوق فهي محرمة، بل هي من الكبائر. قال تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لا تقل لهما، لا تقل لوالديك أف، وهي كلمة تضجر. إذا تضجر الولد من والده قد يقول هذه الكلمة، قد ينهر أباه. هذا مما حرمه الله عز وجل. طبعا قد يقع الخلاف بين الآباء وأبنائهم وأولادهم، لأن اختلاف النشأة وتباين السن بين الآباء وأولادهم هذا قد يؤدي إلى اختلاف الأفكار والآراء، فقد يرى الوالد شيئا يستحسنه فيراه الولد قبيحا، وقد يكون العكس، قد يرى الولد هذا الشيء حسنا ويراه الولد قبيحا، الوالد قبيحا. لكن لا ينبغي ولا يسوغ لك هذا الاختلاف، لا يسوغ لك أن تتضجر من أبيك وأمك، هذا لا يسوغ لك أن ترفع صوتك فوق صوت أبيك وأمك حتى ولو اختلفتم. طبعا الغربيون لهم رأي، يرون بأن هذا من صراع الأجيال، ونحن لا نؤمن بصراع الأجيال، وإنما نؤمن بتكامل وتناسق الأجيال. فالشاب يحتاج إلى الشيخ، نشاط الشباب يحتاج إلى حكمة الشيوخ، وحكمة الشيوخ تحتاج إلى نشاط الشباب، فهناك تكامل، تكامل بين كل جيل وجيل يأتي بعده، وليس هناك صراع بين الأجيال في الإسلام. هذا ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في عهد الخلفاء كان تكامل بين الأجيال، لا انفصام بينهما، فضلا عن أن يكون صراعا بين الجيل بين جيلين. فاختلاف الأفكار هذا يقع، يختلف الوالد مع ولده في فكرة، فلا بأس من مناقشة مؤدبة مع أبيك، أن تتناقش معه بأدب وبأدب رفيع، فلا مانع من ذلك، إما أن تقنعه وإما أن يقنعك. فإن لم تصل إلى نتيجة فيبقى والدك في المقام الأعلى، ولا يجوز لك أن تجرحه بكلمة أو أن تطعن فيه بنصف كلمة، لأنه والدك. فهذا العقوق جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيان أنه من الكبائر، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، مباشرة بعد الشرك بعد الكفر يأتي عقوق الوالدين في المرتبة الثانية. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. إذا كنت سببا في لعن والديك فقد وقعت في كبيرة من أكبر الكبائر. إذا شتمت رجلا بأبيه فيرد عليك الشتيمة فكأنما شتمت أباك، وأنت حينئذ قد وقعت في كبيرة. إذا شتمت رجلا بأمه فرد عليك الشتيمة فقد وقعت في كبيرة، لأنك سبب في شتم أبيك وأمك. فحافظ على مكانة أبيك وأمك، حافظ على شرفهما، فلا تسب أباء الناس ولا أمهاتهم. فهذه من الكبائر، والأحاديث في هذا كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر في بيان حقوق الآباء على أولادهم، لم يقصر، وإنما التقصير منا، نحن من قصر. نعرف هذه الأحاديث ونعرف هذه الآيات، منا من يحفظها ومنا من سمعها عشرات المرات، لكن ما الفائدة؟ ما هي النتيجة؟ ما هي الثمرة؟ إذا كنا نستمع إلى هذه الآيات وهذه الأحاديث وما فيها من تهديد ووعيد، وفي المقابل ما فيها من وعد بالنسبة لمن كان برا بوالديه، ثم إذا لم ننتقل إلى العمل فما الفائدة؟ نحن الآن نسمع من بعض أبناء أو أولاد المسلمين من يزجر أباه داخل البيت، والآباء مع الأسف يعني ما، وهذا هو حالهم، حال الوالد مع ولده، أنه يستر عليه، فهو يستر، ولهذا فهذه الأمور تقع داخل البيوت. الوالد يسمع من الولد ما لا يرضيه، والأم تسمع من ابنتها ما لا يرضيها. ترى الولد يزجر أباه وقد يستهزئ به ويسخر منه ويكلمه كما يكلم أصحابه التافهين في الشارع بكلام لا يليق بمقام الأبوة والأمومة، بل وصلت الحقارة والنذالة ببعض أبناء المسلمين أن رفعوا أيديهم على آبائهم وأمهاتهم، وشلت أيديهم. ألا شلت يد ترفع لضرب أبيها وأمها؟ بل وصل الأمر إلى ما هو أخطر، إلى القتل. متى كان هذا في مجتمعنا؟ أن يرفع الولد يده على أبيه أو على أمه؟ فهذه جرائم، جرائم ترتكب من المسلمين داخل بيوتهم. هذه الجرائم هي نذير شؤم وعلامة خذلان لهذه الأمة. ولهذا فإن الواجب على جميع قنوات التوعية والتربية والإصلاح والعقاب أن تتصدى لهذا الخطر المدمر، بدءا بالبيت، أن يربى الولد على احترام أبيه وأمه، على احترام الآباء والأمهات، وعلى طاعة الله عز وجل. البيت والمدرسة ووسائل الإعلام ولها دور قوي جدا في التوجيه والإرشاد إن أرادت ذلك، كذلك المساجد تقوم بالتوعية، كذلك القضاء لابد أن يأخذ دوره في مثل هذه الحوادث، لأن انتشار هذه الظاهرة، إذا انتشر هذا الأمر تحول إلى ظاهرة، فالدمار على هذه الأمة، الدمار على هذه الأمة. إذا كانت الأمة، إذا في أمة لا يحترم فيها الصغير الكبير، لا يوقر فيها الولد أباه، فلا خير في هذه الأمة طبعا. وهذه الجرائم مع الأسف التي انتشرت بيننا، وإن كانت لها أسبابها ولا يمكن التوسع في ذكر أسبابها، لكن باختصار من بين الأسباب هو ضعف الإيمان وقلة الخوف من الله عز وجل، هي التي تحمل الأبناء على التعدي على آبائهم، إما بالقول وإما بالفعل. كذلك قرناء السوء، وما أكثرهم اليوم. قديما كان قرناء السوء يعدون على الأصابع في كل حي عندنا 4-15 قرناء سوء. الآن مع وجود هذه قنوات التواصل الاجتماعي قرناء السوء يعدون بالمئات. في كل يوم يتعرف الولد على 5 أو 6 من الناس لا يعرف أصولهم ولا أخلاقهم ولا ديانتهم فيؤثرون فيه. قرناء السوء هم سبب انتشار هذا الأمر، هذا الخطر. كذلك تقصير الآباء في تربية أبنائهم على الدين والأخلاق الفاضلة، كذلك قلة وسائل التوجيه والإرشاد وكثرة وسائل الدعاية إلى الرذيلة والفساد، كذلك غياب شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الأسباب التي يطول شرحها. هذه كلها أسباب تؤدي إلى هذه النتيجة، تؤدي إلى أن الولد لا يحترم أباه ولا يعظمه ولا يوقره. كذلك البنت لا تعظم أمها ولا تحترمها ولا تتخذها قدوة، بل تهينها وتجعلها في أدنى المراتب، تقدم صاحبتها على أمها. كذلك الولد يقدم صاحبه على أبيه. والواجب على المسلم أن يسعى في إصلاح نفسه، وهذا يحتاج إلى جهاد ومجاهدة. أن تجاهد نفسك، أن تكتم الغيظ، تكون حليما، أن لا تتكلم مع أبيك وأمك، وأن لا تتصرف بتصرف يسخطهما، وأن تستعين في ذلك بالله عز وجل، أن تتوكل على الله. فتقوى الله عز وجل هي التي تعينك على طاعة أبويك، لأن الإنسان المتقي إذا تذكر أن الله عز وجل جعل العقوق من الكبائر فإنه يجتنبه. عليك أيضا باستحضار فضل بر الوالدين، أن تستحضر فضل بر الوالدين، وأنه سبب للرفعة في الدنيا والآخرة، سبب لتفريج الكروبات، سبب لدخولك الجنة من أقصر الطرق. أقصر طريق إلى الجنة هو طاعة الوالدين، لسيما إن كانا مؤمنين. تذكر أيضا عواقب عقوق الوالدين، واعلموا أن كل معصية يعصى الله فيها فإن عقوبتها تؤخر إلى يوم القيامة. إلا العقوق. من عق والديه فليعلم من الآن بأن عقوبته ستكون في الدنيا قبل الآخرة. عقوبة عقوق الوالدين لا تؤخر، تبدأ هنا في الدنيا. من عق والديه فليتيقن، إن لم يتب إلى الله فليتيقن بأن عقوبته ستبدأ هنا وتنتهي في جهنم. تذكر أيضا فضل والديك عليك، ما بذله أبوك وأمك في سبيل إسعادك. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل تقابل إحسان أبيك وأمك بالإساءة؟ هذا ليس من الدين ولا من المروءة ولا من الرجولة ولا من العقل، أن تقابل إحسانهما بالإساءة. فعلى المسلم أن يستحضر كلام الله عز وجل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن يستحضر هذه المعاني وهو يقف بين يدي أبيه وأمه. حتى إذا أخطأ معك والدك، حتى لو قلنا إنه أخطأ، فعليك أن تتجاوز عن ذلك. لا تنتظر من والدك أن يطلب منك العفو، فلست في منزلته. حتى لو كنت أعلم منه، حتى لو كان أميا وكنت أنت عالما، فهو أفضل منك وأعلى منك رتبة، أنت بحاجة إليه وهو مستغن عنك. فلا تقدموا طاعة أحد سوى الله ورسوله على طاعة الوالدين. طاعة الله ورسوله أولا ثم طاعة الوالدين. لا تطع ولدك في معصية أبيك وأمك، لا تطع امرأتك في معصية أبيك وأمك. وعليك أن تراعي بين المصالح والمفاسد، وإن عجزت عن ذلك فاسأل أهل العلم فإنهم سيرشدونك في هذا. فاتقوا الله في آبائكم وأمهاتكم، اتقوا الله في آبائكم وأمهاتكم، لا تدخلوا عليهما شيئا من الحزن. من أدخل الحزن على قلب أبيه أو أمه فعليه من الآن أن يصحح هذا الخطأ وأن يدخل عليهما السرور بالكلمة الطيبة، بأن تدعوهم إلى بيتك، بأن تنفق عليهم من مالك، أن تعينهم على نوائب الدهر، هم اليوم في أمس الحاجة إليك، بعد أن صرت رجلا هم في أمس الحاجة إليك. ولقنوا أبناءكم هذه المبادئ العظيمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يرد شبابنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.